هل الحاكم الذي لا يطبق حكم الله بل يطبق القانون الوضعي هل يطاع في كل اموره ام يعصى في كل اموره او يطاع فيما امر الله ويعصى فيما نهى الله؟ نرجو ايضاح هذا الموضوع لانه سؤال في الصفات الامنيه. حتى لو قاموا حتى لو يطبق الشريعه لا يطاع في كل اموره الا فيما وافق الشرع لا يطاع احد في كل اموره الا الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع في كل احد. اما الناس لا لا يطاع في كل اموره ولا يعصى في كل اموره ولكن يطاع في وإن أمر بمعصية لا يطاع ولو كان كافرا إذا أمر بخير قبل مثل رئيس الدولة أنت في دولة كافرة سياسية أو بغيرها وأمرت هذه الدولة بإحسان الفقراء ومواساة الفقراء يطاع فيها مواساة الفقراء والإحسان أو نهى عن الخمر أو صرف أو يضركم ونهى عن الخمر هذه الدولة كافرة نهى عن الخمر يطاع فيها لأنها شيء واقف قد ينفع الدنيا أو أمرت بإصلاح الطرقات وقال تعالوا في إصلاح الطرقات إذا أخطار على المسلمين تصلح او ما اشبه هذا مما جاء بالاسلام من يطاع المسلمين يطاعون ولو ان الدوله كافره. اما اذا امروا بشيء في معصيه قال الامير او رئيس الجمهوريه او الملك او ابوه او في قبيلته اشرب الخمر او سب الله او عقبه لديه فاسع خير من